أراد أن يدخل المسجد كي يسلم فهو مأمور أن يركع ركعتين، أما من دخل المسجد كي يستمد إلى خطبة دخل المسجد كي يستمد إلى درس فهو ليس بمأمور هذا جمع. لأنه دخل المسجد وجلس في الحلقة الثلاثين. تصف لنا تلك الصلاة التي تسأل هل هي باطلة أم لا؟ فما صفتها؟ في حال الركوع لا تتضرر. فهمت الآن. نعم هذه الصلاة غير صحيحة. تكون صلاة باطلة. لكن مسؤولية هؤلاء الناس تقع على أهل العلم الذين يسكتون عن أخطائهم ولا يعلمونهم. فيرون هؤلاء العامة يوفرون الصلاة الأخرى كما فعل المسيء صلاته حيث كان لا يطمئن، فأمره عليه السلام بأن يعيد الصلاة المرة الأولى والثانية حتى تنبع الرجل بأنه لا يحسن الصلاة، فاعترف وقال يا رسول الله إني لا أحسن غيرها فعلمني، فقال له عليه السلام حديث معروف وقد جاء الحديث صريحا في قال صلاة لا يطمئن في الغلو والسجود وما بين ذلك. يجب تعليم هؤلاء قبل أن نؤاخذهم. نعم. لو أنزلت اللهم إني أتوسل إليك وأتعب من حفظ الشيخ ناصر، اللهم إني أتوسل إليك ومسلمت أعمال الشيخ ناصر الصالح، يجوز هذا؟ لا، ما يجوز. ما يجوز. لأن الشيخ ناصر هو فرد من أفراد الأمة. اسمح لي. لكن لو قلت أتوسل إليك بحب لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا يجوز لأنه مخطوع به. نعم. اللهم إني أتوسل إليك بأعمال الشيخ ابن تيمية الصالحة حتى أحسب ولا تتعامل. طيب. هل يجوز هذا المتوسل؟ قل لا. يعني كما لو قلت أتوسل إليك يا ربي بأعمال رسول الله هكذا أقول سؤالك هكذا لا يمكن. المحبة تتعلق بك فيجوز لأن هذا عمل صالح. شيء لا أعلم وأنا نعم شيء لا أعلم وأنا أتوسل فيه أي. أما شيء لا أعلم أعماله أنا ظاهر طيب ولكن فضل لا أريد أن أقول هناك فرق بين توسل بشيء يتعلق بك تتقرب به إلى الله أو توسل بعمل صالح، أما أن تتوسل بعمل صالح بفلان هذا يخالف قوله تعالى ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، هذا العمل الصالح هو لصالح ذاك الذي عمله لنفسه وأنت لا تستفيد منه شيئا. لو توسلت بأعمال الأنبياء والرسل والصالحين جميعا لا يفيدك هذا، لكن بعملك الصالح بمحبتك لله بمحبتك لرسوله باتباعك إياه هذا هو التوسل بالعمل الصالح، أما عمل غيره هذا ما يفيدك. الآن يجوز التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. وهل يجوز التوسل بمحبة النبي الصالحين سواء أحياء أو أموات؟ إذا كانوا صالحين يجوز. لكن لا تعين شخصا لأن المسألة فيها دقة، إذا أطلقت كما فعلت أخيرا فلا بأس. ما تعرضون ما عندنا شيء ضيفهم في العيال مرحبا الله يبارك فيك الله يبارك فيك ذلك من التعرضين أنه لا بد أن يصير ممكن شيء غير عم يصير. تكلموا عنا كل شيء على الضباب نجد باب مشير أهل الأخير هذا أمر طويل الصحابة المتنبين هل كان كل مختلف من ثلاثة وثلاثة وثلاثة أمر غير طويل أمر غير ممكن عادة لكن على الطلبة والأسرار والأهل يطلق واحد من مشايخهم فبها يستطيعون أن يحكموا بذلك على عام الخلق يعني هذا ليس واحد يعني الحكم لا يعرف بالجهاد لا الحكم بالجهاد من توصل إلى الحديث كيف؟ من توصل إلى العصرين يعتمد على الحديث أنا لدفت مع سيد أسراد أبنى شديد أبنى جواب أبنى التلاميذ نعم أبنى التلاميذ الذين نعلم أبنى التلاميذ الذين فيه شرط لكن في عندكم الشيخ مبت هو التلاميذ الجامعة السريعة في الطبع ما شاء الله هو الملع شيخ مبتل جيد إن شاب نصف ناشي كان أنصر فيه بعض أثاره ووجدت بها ثم أعزاني في عمان الحديث فيها اسمه شويني كان أيضا يبلغ صفحة طيب عندنا في عمان وهو طلباني وشوري مثلي وهو الشيخ سعيد عبد القطب الشيخ الأثري هذا أيضا يرجع له مستقبل لكن في اعتقادي العلم إذا لم يخترج معه التدين والتقلب والأخلاق الإسلامية ستكون استفادة من عنده ليس في الموضوع هذا الإنسان لم يستفد من عنده الحديث هداية فهو في صلاته ليس في زيه ليس في منطقه في خلقه لكنه قوي وفي عقيدتي لا أستطيع أن أقول أنه سلفي لكن نعم فأثنى على الإنسان ونعم كثيرا في نتيجة قال أنه هذا لا يكفي يمكن أن يقول كلمة لكن هو لا لم يتشرع فيها ما يعرف احد عنه انه سني ام سلفي في دمشق بتعرف فيها شيء طويل فضلا عن عمار حيث هو حديث السكن فيها فهو كانه يعني يكتب ما يكتب مهدي طويل الحديث لم يعني يقومه لكن يعني الذين يكتبون في السهر القليلون هو إلى حد كبير جدا يتلوه من بعد سنه عبد القادر المعروف هو من يوصاف مثل القرآن ودون ذلك أسبوع عام أيضا لكنه أحب منه خلقا عندنا في عمان شاب ناشئ اسمه علي حسن يرجع له ابن استقامة طريقة ثبت عن البحث والتحقيق يرجع له استقامة طريقة